متقاربة المعنى. فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. ومعنى الشهادة يقتضي كما ذكرنا تصديق ما فيها من الحق، والإخبار عما نقصه أهلها منها، والشهادة على ما زاده أهلها من فيها من الباطل. وكذلك من ضمن معنى أنه مهيمن أنه يبين ما نسخ منها، فإنه إن خالفه فليس بباق الآن. يقول: جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. وتكفل الله تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم قالوا في قوله ومهيمنا عليه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أمين على القرآن، فإنه صحيح المعنى، لكن في تفسير هذا بهذا نظر، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر. نعم، هي المعنى صحيح أن محمد أمين على القرآن، لكن ليس هو المقصود بالضمائر هنا ومهيمنا عليه على الكتاب الذي قبله. القرآن مهيمن على الكتاب الذي قبله، وبالجملة في الصحيح الأول أن القرآن شاهد ومهيمن، شاهد وحاكم وأمين. يقول: قال أبو جعفر ابن جرير بعد حكايته له عن مجاهد، وهذا التأويل اللي هو أن محمد أمين على القرآن بعيد من المفهوم من كلام العرب، بل هو خطأ، وذلك أن المهيمن عطف على المصدق مصدقا لما بين يديه من كتاب ومهيمنا عليه، فلا يكون إلا صفة صفة إلا فلا يكون إلا من صفة ما كان المصدق صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. لما بين ذلك مهيمنا عليه، يعني من غير عطف، لو كان كذلك. يقول: وقوله فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك، يعني كرجم الزاني المحصن، فإنه في التوراة والإنجيل والقرآن لم ينسخ. يقول: هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. كأنه يميل إلى أن هذا التخيير منسوخ، فقد ذكرنا أن الصحيح أنه مخصص لما إذا كانوا في غير سلطاننا، أنه خاص هذا التخيير إذا كانوا في غير سلطاننا. وقول: ولا تتبع أهواءهم، أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يستعد ما خرج، يعني يستعد ما خرج. يقول: ولهذا قال: ولا تتبع أهواءهم بما في جبهة المسلمين، وأنا في طبقة المسلمين. ولهذا قال: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيلا. عن ابن عباس قال ومنهاجا قال وسنة، وعن ابن عباس قال شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة، كذا توكيد معنوي، توكيد معنوي. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبعي أنهم قالوا في قوله تعالى شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة. قال وعن ابن عباس ومجاهد أيضا وعطاء الخراساني عكسه شرعة ومنهاجا أي سنة وسبيلا، والأول أنسب أي سبيلا وسنة، فإن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيه يظهر من الشيء ما يبتدأ فيه من الشيء، وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء. وأما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل، والسنن الطرائق، فتفسير قوله شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة، يعني هنا اختلاف الأديان بمعنى اختلاف الشرائع كما هو واضح، يقصد كلمة مختلفة الأديان كلام ابن كثير أقصد الشرائع، لأن الرسول قال ديننا واحد. يقول من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد. الإخوة لعلات إخوة من أمهات مختلفة وأب واحد، يقول يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس، وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحدة الدامغة. قال قتادة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقول سبيلا وسنة، والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه من يطيعه ممن يعصيه، والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل. وقيل المخاطب بهذه الأمة، ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا، أي هو لكم كلكم، لكم كلكم تقتدون به، وحذف الضمير في قوله لكل جعلنا منكم، أي جعلناه القرآن شرعة ومنهاجا، أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة، وسنة أي طريقا ومسلكا واضحا بينا. هذا مضمون ما حكاه ابن جرير المجاهد، والصحيح القول الأول، وهو لكل جعلنا منكم للأمم المختلفة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا مع وحدة الدين، الدين واحد وهو التوحيد، الشرائع المختلفة. يدل على صحة القول الأول قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وهم أمة واحدة بالفعل يعني، ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها، ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة ثم نسخها أو بعضها لرسالة آخر الذي بعده، حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي ابتعثه الله إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم، يقصد نسخ جميع ما خالف القرآن، وإلا فالقرآن لم ينسخ مثلا الرجم ولا قطع يد السارق ولا القصاص في القتلى. يقول ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.